بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. لا يزال اللقاء موصولا مع هذا المتن المبارك، متن العوامل 100 في علم النحو للإمام عبد القاهر الجرجاني رحمة الله عليه. وتكلمنا في المرة الماضية عن عوامل الجر، وقلنا إن حروف الجر تقتضي جر الاسم الذي يأتي بعدها. وطبعا لا يزال هناك عوامل تقتضي الجر تأتي في باب المضاف إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبعد أن ذكر الشيخ رحمة الله عليه حروف الجر، شرع في ذكر بقية الأدوات أو بقية العوامل السماعية اللي هي لفظية. فتكلم رحمه الله عن إن وأخواتها. والحقيقة إن باب إن وباب كان وباب ظن، كل هذا يتعلق بالمبتدأ والخبر. لماذا؟ لأن اسم إن وخبر إن كان في الأصل مبتدأ وخبرا، ولذلك فسوف نخالف الترتيب، يعني سوف نخالف ترتيب الكتاب ونذهب إلى آخر الكتاب، إلى آخر المتن، حينما يذكر رحمه الله تعالى العوامل المعنوية والتي عد منها الابتداء. قال رحمه الله: العامل في المبتدأ والخبر وهو الابتداء. طيب لماذا سنخالف هذا الترتيب الذي ذكره الشيخ؟ نخالف هذا الترتيب لأن العوامل اللي هي إن وأخواتها وكان وأخواتها وما يلحق بهما من لا النافية للجنس وما الحجازية والكلام ده كله، اسمه وخبره كان في الأصل مبتدأ وخبر، فيحسن أن نتعرف بشيء يسير على بابي المبتدأ والخبر، حتى إذا ما دخلنا في باب إن وباب كان وباب ظن وباب ما النافية اللي اسمها ما الحجازية ولا النافية للجنس، يعني إيه؟ نكون عندنا خلفية عن اسمها وعن خبرها. قال رحمه الله: العامل في المبتدأ والخبر وهو الابتداء. يعني أن من العوامل التي تؤثر في الاسم الذي بعدها عامل معنوي وهو الابتداء. وذهب الشيخ هنا رحمه الله إلى أن العامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء، يعني كأنه يريد أن يقول إن العامل في المبتدأ هو الابتداء، وكذلك العامل في الخبر هو الابتداء. وهذا أحد أقوال أهل العلم في عوامل المبتدأ والخبر، وإن كان رأي الجمهور وسيبوي ورجحه ابن مالك رحمه الله أن العامل في المبتدأ هو الابتداء، وأن العامل في الخبر هو المبتدأ. ولذلك يقول الإمام ابن مالك رحمه الله: ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن العامل في المبتدأ هو العامل المعنوي الذي هو الابتداء، وأن العامل في الخبر هو المبتدأ. فيكون الابتداء عامل في المبتدأ فقط دون الخبر. المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية للإسناد، يعني هو اسم يأتي في أول الكلام المفيد، ويكون هذا الاسم محكوما عليه، يكون هذا الاسم محكوم عليه، ولا يسبقه عامل يقتضي فيه عملا معينا، بخلاف مثلا الفاعل، فإن الفاعل مرفوع ويسبقه فعل، مثل قام محمد، وبخلاف مثلا اسم كان، فاسم كان بيبقى مرفوع وكان ربك قدير، وبخلاف خبر إن الله سميع. يبقى المبتدأ كلمة مرفوعة أتت في أول الجملة الإسمية، تمام؟ ولذلك نقول إذا أردت أن تميز المبتدأ والخبر تبحث عن المحكوم به والمحكوم عليه في الجملة الإسمية. احنا عارفين ان الجملة تنقسم لقسمين، جملة إسمية وجملة فعلية. الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، سواء كان هذا الفعل ماضي أو مضارع أو أمر، تمام؟ زي إيه؟ زي قام محمد، هذه جملة فعلية بدأت بفعل ماضي، أو جملة فعلية تبدأ بفعل مضارع يذاكر محمد، أو جملة فعلية تبدأ بفعل أمر مثل ذاكر. وطبعا كلمة ذاكر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، تمام؟ فدي جملة فعلية. هو الكلام الآن ليس على الجملة الفعلية، الكلام على الجملة الإسمية. الجملة الإسمية هي التي تبدأ باسم، بخلاف الجملة الفعلية التي تبدأ بفعل. فإذا بدأت الجملة باسم تسمى جملة إسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وهذا المبتدأ سيكون مرفوعا طبعا إذا كان معربا، لأن الأسماء منها معرب ومنها مبني، بخلاف المبنيات، لأن المبني يلزم حالة واحدة، فإذا أتى في موضع رفع فيكون على أصل بنائه، على أصل حركته التي يبنى عليها، وإذا أتى في موضع نصب فيكون على أصل نفس الحركة، وإذا أتى في موضع جر يكون على أصل على نفس أصل الحركة. وهذا طبعا يتعرف عليه في كتب بعد ذلك، ولكن نشير إليه إشارة حتى لا يحدث إشكال للطالب المبتدئ إذا قابل مثل هذا. طيب قابل مثل هذا زي إيه؟ زي مثلا كلمة هؤلاء. هؤلاء هذه كلمة مبنية على الكسر، مبنية على الكسر، فستكون في كل مواضعها آخرها مكسور، سواء أتت مبتدأ أو أتت مفعول مثلا أو أتت مجرورة بحرف الجر. فنقول مثلا هؤلاء رجال، هؤلاء رجال، فكلمة هؤلاء هنا تعرب إيه؟ أتعرب مبتدأ. طب ما أنت لسه بتقول المبتدأ بيبقى مرفوع والكلمة دي مجرورة. أيوة هي مجرورة لأن الكلمة دي من المبنيات، والمبني بيلزم حالة واحدة، فنقول في إعرابها هؤلاء اسم مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. طب بنناء على الكسر ليه؟ لأن ما نعرفش إن إحنا نرفعه، ما نعرفش إن إحنا نرفعه لأنه ملازم للبناء. طيب رأيت هؤلاء الرجال. طب كلمة رأيت، كلمة رأيت فعل وفاعل، تمام؟ طب وهؤلاء هتبقى مفعول، والمفعول بيبقى منصوب. طب فين النصب بتاعه؟ ما نعرفش نجيبه. ليه ما نعرفش نجيبه؟ لأنها كلمة مبنية، فنقول هؤلاء اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول. مررت بهؤلاء الرجال. طب الباء تقتضي الجر، ولكن الكلمة هنا ليست مجرورة ولكنها مكسورة، فنقول هؤلاء اسم مبني على الكسر في محل جر. نقول هذا الكلام حتى لا يحصل إشكال. إذن المبتدأ هو اسم يأتي في أول الجملة الإسمية ويكون مرفوعا إلا إذا كان مبنيا، تمام؟ أو إذا كان معربا بالحركات التقديرية كما هو معلوم في بابه من الاسم المنقوص أو الاسم المقصور أو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، وما يحصلش عندكم إشكال. كل هذا سنتعرف عليه بعد ذلك إن شاء الله. الذي يهمنا في هذا الأمر أن نعلم أن المبتدأ يأتي في أول الجملة الإسمية ويكون حكمه الرفع، وهذا هو الأصل، إلا إذا منع من ظهور علامة الرفع مانع، سواء كان هذا المانع بناء أو كان هذا المانع اعتلال. إذن المبتدأ اسم يأتي في أول الجملة الإسمية ويكون الأصل فيه أن يكون مرفوعا إلا إذا منع من ظهور الرفع عليه مانع، تمام؟ طيب كيف نميز المبتدأ عن الخبر؟ نميز المبتدأ عن الخبر بأن نفهم معنى الجملة. إذا فهمنا معنى الجملة أعربنا الجملة إعرابا صحيحا، لأن الإعراب فرع المعنى. يعني إيه الإعراب فرع المعنى؟ يعني على حسب المعنى الذي تفهمه من الجملة على حسب ما يكون الإعراب. فأنت تبحث في الجملة الإسمية عن الشيء الذي يحكم به، الشيء الذي يحكم عليه. فإذا وصلت إلى الشيء المحكوم عليه في الجملة الإسمية علمنا أن هذا هو الاسم، علمنا أن هذا هو المبتدأ. وإذا علمنا الشيء المحكوم به علمنا أن هذا هو الخبر. ولذلك فإنه لا يحكم إلا على الأسماء، لا يحكم إلا على الأسماء. والمحكوم عليه دائما يكون اسم اللي هو المبتدأ، والمحكوم به قد يكون اسما وقد يكون فعلا. ولذلك فإننا كثيرا ما نسمع أن إيه؟ إن الخبر ممكن يكون اسم أو مفرد، وممكن يكون جملة، تمام؟ والجملة ممكن تكون اسمية وممكن تكون فعلية. نعرف الكلام ده من إيه؟ نعرف الكلام ده من المعنى. فمثلا إذا قلت لك محمد مجتهد، يبقى معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام إن أنا حكمت على محمد بالاجتهاد. يبقى فين المحكوم عليه؟ المحكوم عليه محمد. وفين المحكوم به؟ الاجتهاد. يبقى المحكوم عليه يبقى هو المبتدأ، والمحكوم به يبقى هو الخبر، تمام؟ طيب لو أنا قلت محمد يذاكر، محمد يذاكر، فين المحكوم به؟ الفعل يذاكر. طيب فين المحكوم عليه؟ كلمة محمد. يبقى في هذه الحالة كلمة محمد هي المبتدأ وكلمة يذاكر هي الخبر، ويكون الخبر في هذه الحالة جملة فعلية. طب لو أنا قلت محمد أبوه مسافر، محمد أبوه مسافر، أولا حكمت على محمد بجملة أبوه مسافر، تمام؟ يبقى في هذه الحالة تكون محمد هي المبتدأ وجملة أبوه مسافر هي الخبر، وهذه تكون جملة اسمية. لماذا؟ لأن إذا أخذت جملة أبوه مسافر فإنها تتكون أيضا من مبتدأ وخبر، لأن أبوه محكوم عليه ومسافر محكوم به. يبقى جملة أو كلمة أبوه هتعتبر مبتدأ. طب إزاي يا عم الحاج يكون مبتدأ وفيه سبق في الجملة مبتدأ؟ نقول كلمة محمد مبتدأ أول، وكلمة أبوه مبتدأ ثاني، وكلمة مسافر خبر المبتدأ الثاني، والجملة الإسمية من المبتدأ الثاني وخبره تكون في محل رفع خبر المبتدأ الأول. الموضوع سهل، ولكن لكي يعني يعرب الإنسان إعرابا صحيحا عليه أن يتوصل إلى المعنى، أن يتوصل إلى المعنى، لأن الإعراب فرع عن المعنى. يبقى المبتدأ هو الاسم الذي يأتي في أول الجملة الإسمية ويكون مرفوع، والخبر هو الذي يأتي بعد المبتدأ سواء كان هذا الخبر مفرد مثل محمد مجتهد، أو جملة إسمية مثل محمد أبوه، محمد أبوه مسافر، أو جملة فعلية مثل محمد يذاكر، أو حتى شبه جملة مثل محمد في الدار أو محمد فوق السطح. يبقى بالنسبة للمبتدأ وبالنسبة للخبر. يكثر في باب المبتدأ والخبر أن يكون المبتدأ متأخر، والقاعدة بس اللي هناخدها من أحكام المبتدأ والخبر لأنها ستدور معنا في الألسنة كثيرا وستقابلنا في باب النواسخ لا سيما في باب إن، اللي هو إيه؟ إن هو إن من أحكام المبتدأ والخبر أنه قد يتأخر المبتدأ ويتقدم الخبر. الأصل أن المبتدأ يجي في الأول والخبر يأتي متأخر عن المبتدأ، يعني يجي بعد كده. طيب، هل يشترط أن يأتي هذا الترتيب، يعني المبتدأ يكون هو الأولاني في ترتيب الكلام في الجملة اللي قدامي والخبر هو اللي متأخر؟ لا، أنا أهم حاجة عندي أعرف المحكوم به والمحكوم عليه، ويكون المحكوم به هو الخبر ويكون المحكوم عليه هو المبتدأ. تمام؟ سواء تقدم المبتدأ أو تأخر لا يحصل عندي إشكال. فلو أنا قلت في الدار رجل، لو أنا قلت في الدار، في الدار رجل، تلخبطش ولا حاجة. فين المعنى اللي أنا فهمه من الجملة؟ المعنى اللي أنا فهمه من الجملة إن أنا حكمت على الرجل أنه في الدار، يبقى في الدار هي المحكوم به، يبقى هي الخبر، ورجل هي المحكوم عليه، يبقى هي المبتدأ حتى ولو تأخرت. يبقى نقول إيه؟ في الدار شبه جملة خبر مقدم، ورجل مبتدأ مؤخر، وهذا يأتي كثيرا في القرآن الكريم. مثلا في قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض آيات، يبقى في الأرض شبه جملة خبر مقدم، وآيات المبتدأ مؤخر، لله ما في السماوات وما في الأرض، يبقى لله الجار والمجرور خبر مقدم، وما في السماوات وما في الأرض مبتدأ مؤخر. للرجال نصيب، للرجال نصيب، يبقى للرجال خبر مقدم ونصيب مبتدأ مؤخر. ليه؟ حكمت على نصيب أنه للرجال، حكمت على ما في السماوات وما في الأرض أنه مملوك لله سبحانه وتعالى. تمام؟ يبقى لا يحصل عندي هذا الإشكال في التقديم والتأخير. قال العامل في المبتدأ والخبر وهو الابتداء، وقلنا إن الصحيح إن العامل في المبتدأ هو الابتداء وأن العامل في الخبر هو المبتدأ. قال ابن مالك ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. نعود بعد ذلك إلى ترتيب الكلام وترتيب المتن. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد حروف الجر، فقال النوع الثاني يعني من هذه الأنواع السماعية اللفظية، قال النوع الثاني إن وأخواتها. قال المصنف رحمه الله والنوع الثاني منها حروف تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي ستة أحرف: إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. ولذلك قال ابن مالك لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، يعني لهذه الحروف، وأن هذه الحروف تعمل عكس العمل الذي كانت تعمله كأن وأخواتها. وهذه الحروف تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وهذه الحروف إذا دخلت على كل من المبتدأ والخبر فإنه يشترط أن يراعى الترتيب. يعني إذا كنا قلنا في باب المبتدأ والخبر أنه يجوز التقديم ويجوز التأخير إلى آخره كما هو معلوم في بابه، فإنه في باب إن وأخواتها لا بد من اشتراط الترتيب، فيأتي المبتدأ متقدما ويأتي الخبر متأخرا، إلا إذا كان الخبر شبه جملة اللي هو الظرف والجار والمجرور. ففي هذه الحالة في باب إن يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ. يبقى في باب إن لا يتقدم الخبر على المبتدأ إلا إذا كان الخبر جار ومجرور أو ظرف، كما في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية، إلى أن قال في آخرها لآيات لقوم يعقلون. يبقى إن في اختلاف الليل، إن في اختلاف خبر مقدم والمبتدأ هو قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون. يبقى لآيات اسم إن، ماله اسم إن مؤخر، اسم إن مؤخر، وطبعا هنا منصوب بالكسرة لأنه هو جمع مؤنث سالم، ومعلوم أن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. تمام. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، نفس الكلام نفس الكلام. يبقى إن في ذلك، في ذلك خبر مقدم، لآيات مبتدأ مؤخر. فإذا تتبعت النصوص ستجد أن هذا يرد كثيرا. إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، يبقى 9 مبتدأ مؤخر، ولله الجر والمجرور طبعا مبتدأ يعني اسم إن مؤخر، ولله الجر والمجرور خبر مقدم. يبقى في باب إن وأخواتها يشترط الترتيب إلا إذا كان الخبر شبه جملة، فيجوز في هذه الحالة أن يتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ. طبعا إن معناها أؤكد، وإن وأن معناها أؤكد، وكأن معناها أشبه، ولكن معناها أستدرك، وليت تأتي للتمني، ولعل تأتي للترجي. وطبعا التأكيد من الأغراض البلاغية، فقد يكون المستمع شاك، وقد يكون عنده تردد. تمام. ففي هذه الحالة تأتي هذه المؤكدات حتى تؤكد معنى الكلام، وإلا فإن خالي الذهن الذي ليس بشاك ولا بمتردد لا يؤكد له، ولكن يلقى إليه الخبر هكذا. فإذا احتاج المتكلم إلى تأكيد فإنه يأتي بهذا التأكيد. وطبعا هناك مواضع تفتح فيها همزة إن، وهناك مواضع تكسر فيها همزة إن، يعني الموضوع يتعلق بالقواعد والقوانين. هناك مواضع يجب فيها الكسر كأول الكلام، وتبدأ الكلام تبدأ بالإيه؟ تبدأ بالكسر، أو بعد القسم، والله إن زيدا مجتهد. تمام. أو في بعد حتى الابتدائية، أو بعد حيث الابتدائية. تمام. ففي هذه الحالة تكسر الهمزة. وإذا أتت في موضع يسد المصدر مسدها فإنها تنصب، علمت أن زيدا مجتهدا، لأن علمت تقدير، علمت اجتهاد زيد. تمام. ولذلك قال ابن مالك فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة إلى آخره. وقال في الفتح وهمزة إن نفتح اللي سد مصدري مسدها، وفي سوى ذاك اكسر. فإذا قدرت أن بالمفرد، فإذا قدرت إن بالمفرد فإنها تفتح الهمزة، وإذا قدرت بالجملة فإنها تكسر. طبعا هنا قال برضو بتكلم عن ليت، وليت تستخدم في التمني، وهو الشيء المستحيل أو ما فيه عسر، أو ما فيه عسر. المستحيل ليت الشباب، ليت الشباب يعود يوما، فالشباب لن يعود فهذا مستحيل. أو ما فيه عسر مثل ليت لي قنطارا ذهبا، فهذا ليس مستحيل ولكنه عسير. فليت تستخدم في التمني اللي هو طلب المستحيل أو ما فيه عسر. ولعل تستخدم في الترجي وهو ما يطلب حصوله حتى ولو كان في ذهن المتكلم. ولذلك قال سبحانه حاكيا قول فرعون لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وهو لن يبلغ هذه الأسباب، ولكن كان يظن في اعتقاده أنه يستطيع أن يبلغ هذه الأسباب. تمام. طبعا مما يلحق بإن، أو مما يعمل عمل إن، لا النافية للجنس، لا النافية للجنس، وهي التي تنفي الجنس كله، التي تنفي الجنس كله، يعني تنفي مضمون الخبر الذي تدخل عليه إيه؟ الذي تدخل عليه لا. كأن أقول مثلا لا رجل في الدار، كأن أقول لا رجل في الدار، فلا رجل في الدار هذه تنفي وجود جنس الرجال في الدار، لا يوجد أي رجل في الدار، وهذه التي تسمى بلا النافية للجنس، لأن هناك لا النافية للوحدة، ولا النافية للوحدة تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. يبقى أنا عندي اثنين لا، عندي لا النافية للجنس ولا النافية للوحدة. لا النافية للجنس تعمل عمل إن، ويكون اسمها مبني، وبيكون اسمها مبني على ما ينصب به، مبني على ما ينصب به، فإن كان ينصب بالفتحة فيكون اسمها مبني على الفتح، وإذا كان اسمها ينصب بالألف فيكون مبني على الألف إلى آخره. تمام؟ فلا النافية للجنس وهي التي لا يمكن الاستدراك بعدها، فتقول لا رجل في الدار، يعني لا جنس الرجال غير موجود في الدار، فهذه تعمل عمل إن. وهناك لا نافية للوحدة تعمل عمل ليس، ويكون اسمها مرفوع، وهي التي يمكن الاستدراك بعدها، فتقول مثلا لا رجل في الدار بل رجلان. أنت عايز تقول إن مش واحد بس اللي موجود، دول اتنين اللي موجودين، فأنت كده بتنفي الوحدة، بتنفي الرقم واحد. فلا التي تستخدم في نفي الوحدة هي لا النافية للوحدة، وهي تعمل عمل كان أو تعمل عمل ليس، ولا النافية للجنس تعمل عمل إن، ولا النافية للجنس هي التي في نحو قوله تعالى لا إله إلا الله، طبعا في فاعلم أنه لا إله إلا الله مثلا، أو إن شئت فقل التي في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أو التي في نحو قولي الذكر المعروف لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه تعتبر لا النافية للجنس، ويكون اسمها مبني على ما ينصب به. طبعا هناك تفصيلات في باب إن وفي باب لا النافية للوحدة ولا النافية للجنس، وهذا ليس محلها. الذي أريد منك أن تعلمه الآن أن هذه النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر، أن هذه النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ وتجعله اسما لها، وترفع الخبر وتجعله خبرا لها. إن الله سميع، إن الله سميع، يبقى إن حرف توكيد، الله اسم الجلالة، الله اسم إن منصوب، سميع خبر إن مرفوع. تمام؟ مثلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، نفس الكلام أن. تمام؟ والهاء اسمها وجملة لا إله إلا الله خبرها. تمام؟ طبعا الضمير مبني في محل نصب، وهنعرف جملة لا إله إلا الله، وفي الآخر نقول والجملة في محل رفع خبر أن. تمام؟ يبقى علمت أن زيدا مجتهد، علمت أن زيدا مجتهد، يبقى أن أهي، وزيدا اسمها، وكلمة مجتهد خبرها اسمها بيبقى منصوب، وخبرها بيبقى مرفوع. تمام؟ يبقى إن وأن ولكن. تمام؟ لكن مثلا زيد فقير، زيد فقير لكنه كريم، لكنه كريم، يبقى لكن هي حرف استدراك. تمام؟ والهاء ضمير مبني في محل نصب اسم، لكن وكريم خبرها. طبعا هنا قاعدة ان الضمائر اذا اتصلت بالنواسخ فستكون اسمها، ضمير اذا اتصل بناسخ من النواسخ هيكون الضمير ده هو اسم الناسخ، والضمير إذا اتصل بالفعل فإن كان ضمير رفع فهو الفاعل، وإذا كان ضمير نصب فهو المفعول. زي إيه؟ زي أكرمت، يبقى التاء ضمير رفع هتبقى هي ضمير مبني في محل رفع فاعل، بخلاف مثلا أكرمني فالياء ضمير نصب فهتبقى هي ضمير مبني في محل نصب مفعول. أو أكرمنا، أكرمنا نالفاعلين هتبقى ضمير مبني في محل رفع فاعل، وأكرمنا ناء المفعولين هتبقى ضمير مبني في محل نصب مفعول. فالضمائر إذا اتصلت بالنواسخ فهي اسمها، وإذا اتصلت بالأفعال فإن كانت في محل رفع فهي الفاعل أو نائب الفاعل إذا كان الفعل مغير الصيغة، مثل أكرمت، أكرمت يبقى أكرمت الفعل أكرم مغير الصيغة اللي هو المبني لما لم يسمى فاعله، أو اللي احنا بنسميه مبني للمجهول، ويبقى التاء ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل. وإذا كان الضمير في محل نصب فإنه يكون في محل نصب مفعول، تمام. وإذا اتصلت الضمائر بالأسماء ستكون مضاف إليه، ستكون مضاف إليه، مثل كتابي، كتابك، كتابه، يبقى كتاب مضاف والياء مضاف إليه، أو كتاب مضاف والهاء مضاف إليه، أو كتاب مضاف والكاف مضاف إليه. وطبعا الضمائر إذا أتت بعد حرف جر ستكون ضمير مبني في محل جر بالحرف، يبقى لكن وكأن، كأن، كأن ليلى بدر، يبقى بشبه ليلى بالبدر، أو كأن زيدا أسد نفس الكلام، يبقى ليت، ليت الشباب يعود، ليت الشباب، يبقى الشباب اسم ليت وجملة يعود في محل رفع خبر ليت. لعل الله يرحمني، لعل الله يرحمني، يبقى لعل حرف ناسخ للترجي، الله اسم الجلالة، الله اسم لعل يرحمني، الجملة فعلية في محل رفع خبر لعل، تمام. ثم بعد ذلك لا النافية للجنس، وطبعا تعمل في النكرات، وتعمل في النكرات عمل إن، وتعمل في النكرات عمل إن، ولكن اسمها، اسمها ما بيكونش منصوب، ولكن بيبقى مبني على الشيء الذي ينصب، على الشيء الذي ينصب به. طبعا بقي معنا أن نعلم أن ما، أن ما إذا اتصلت بهذه الحروف اللي هي حروف إن وأخواتها تكفها عن العمل، تكفها عن العمل وتسمى ما الكافة، فحينها لا تحتاج إلى اسم ولا تحتاج إلى خبر، وحينها أيضا لا تختص بالجملة الإسمية، بل يمكن في هذه الحالة إذا اتصلت بها ماء الكافة أن تلحق أو أن تدخل على الجملة الفعلية. ولذلك يقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، يعني أن ما إذا اتصلت بهذه الحروف فإنها تبطل في هذا العمل. ولذلك تقول إنما، إنما توعدون لآت، إنما ما هي إنه، بس لما دخلت عليها ما الكافة، ما الكافة في هذه الحالة ستكون كافة عن العمل فلا تحتاج إلى اسم وخبر، ويجوز في هذه الحالة أن تدخل على الفعل. وتقول كأنما، كأنما يساقون إلى الميت، إلى كأنما يساقون إلى الموت، مظبوط. وطبعا بنشترط إن ما تكون هي الكافة، بخلاف مثلا ما المصدرية التي في نحو قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، أو ما الموصولة، بعضهم يحملوا على المصدرية وبعضهم يحملوا على الموصولة، يكون التقدير إن الذي صنعوه كيد ساحر. في هذه الحالة ستعمل إن لأنه ليست ماء الكافة، نقول الذي يكف إن وأخواتها عن العمل هي ماء الكافة، فإذا كانت ماء الموصولة أو ماء المصدرية لا تكف عن العمل. قال هنا النوع الثالث الأحرف المشبهة بليس، وطبعا ليس بتعمل عمل كان، وكان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، وليس تعمل عمل كان لأن ليس من أخوات، لأن ليس من أخوات كان. تمام. قال هنا المصنف رحمه الله والنوع الثالث منها حرفان يرفعان الاسم وينصبان الخبر وهما ما ولا. وطبعا احنا تكلمنا منذ قليل عن ناء النافية، عن لا النافية للجنس، وقلنا ان لا النافية للجنس تعمل عمل ان، اما لا هذه فهي لا النافية للوحدة والتي تعمل عمل كان، أو بمعنى أدق التي تعمل عمل ليس وليس تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وبالنسبة لما فهي تسمى ماء الحجازية، ماء الحجازية، والذي يعمل ماء الحجازية هم الحجازيون، ونزل القرآن بلسانهم وبلغتهم، لذلك قال سبحانه ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، فهن اسم ما مبني في محل رفع، وأمهاتهم خبر ما منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم بينصب بالكسرة. وكذلك قالت النسوة ليوسف عليه السلام ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، يبقى هذا اسم مبني في محل رفع خبر، في اسم مبني في محل رفع اسم ما، وبشرا خبر ما منصوب بالفتحة. إذن الذي نريد أن نقوله هنا إن هناك أحرف تعمل عمل كان أو تعمل عمل ليس فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهي ما الحجازية. تمام. وهي ما الحجازية، والذي نزل القرآن بلغتهم، فقال تعالى ما هن أمهاتهم، وقال ما هذا بشرا، ولا النافية للوحدة بخلاف لا النافية للجنس. وطبعا كلمة لا معروف إن ممكن ندخل عليها التاء، قد تدخل عليها التاء فتصير لاتا، فتصير لاتا، وحينها ستعمل عمل كان. تمام. قال تعالى ولا تحين مناص، والتقدير ولا تلحين حين مناص، فكلمة حين هنا منصوبة طبعا عشان هي خبر ايه، خبر لاتا. قال المصنف رحمه الله تعالى والنوع الرابع منها حروف تنصب الاسم فقط، يعني ليس لها عمل في الأفعال. تمام. قال وهي سبعة، وكذلك لا ترفع الخبر مثلا، إن طبعا مرت معنا إن وما شابهها، وكانت هذه الحروف تنصب المبتدأ وترفع الخبر فتعمل النصب، وكذلك تعمل الرفع، يعني تؤثر فيما بعدها بالرفع والنصب. أما هذه الحروف فإنها تعمل النصب فقط. تمام. قال وهي سبعة أحرف، الواو وإلا ويا وأيا وهيا وأي والهمزة. الحقيقة أن الكلام عن النوع الرابع يشتمل على ثلاثة أبواب، يشتمل على ثلاثة أبواب. الباب الأول هو باب المفعول معه، وهو أحد المفعولات الخمسة، لأن المفاعيل خمسة: مفعول المطلق، والمفعول به، والمفعول فيه اللي هو الظرف، والمفعول له اللي هو المفعول لأجله، والمفعول معه. فالمفاعيل خمسة في هذا النوع اللي هو النوع الرابع، الحروف التي تنصب الأسماء فقط. تكلم عن الواو، والواو مقصود بها الاسم الذي يأتي بعد الواو التي هي نص في المعية والذي يعرب على أنه مفعول معه. وإلا والمراد به درس الاستثناء أو باب الاستثناء. والكلام عن يا وأيا وهيا وأي والهمزة، طبعا بقي بعض الأدوات، هذا مقصود به باب النداء. احنا معانا في النوع الرابع ثلاث دروس، الدرس الأول المفعول معه اللي هو الكلام فيه عن الواو، والدرس الثاني الاستثناء والكلام فيه عن إلا، والدرس الثالث المنادى والكلام فيه عن يا وأيا وهيا وأي والهمزة. أول هذه الحروف هو الواو، هو الواو، والواو الواو يقصد بها درس المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الواقع بعد واو هي نص في المعية. المفعول معه والاسم المنصوب الواقع بعد واو هي نص في المعية، بخلاف واو العطف وغيرها في نحو قولنا مثلا أكرم زيد محمدا وخالدا، فخالدا كلمة منصوبة هي ووقعت بعد الواو، ولكن هذه الواو واو عاطفة، والمعطوف على المنصوب منصوب، والمعطوف على المجرور مجرور، والمعطوف على المرفوع مرفوع. فالاسم اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو المفعول معه هو الاسم المنصوب الواقع بعد واو هي نص في المعية. وهنا المصنف رحمه الله تعالى جعل الناصب لهذا الاسم هو الواو، يعني جعل العامل هو الواو، وهذا قول بعض النحاة. والصحيح هو القول بأن الذي يعمل النصب في الاسم الواقع بعد الواو هو المتقدم من اسم، هو المتقدم من فعل أو شبه فعل. الفعل معروف، وشبه الفعل اللي هو ما يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل وغيره. ولذلك قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة، بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. فالمتقدم من الفعل أو شبه الفعل هو العامل في المفعول معه. وأما القول بأن العامل هو الواو فمذهب مرجوح. قال بالفعل، قال ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة، تمام، بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. الفعل زي سرت والنيلة أو سرت والقمر، يعني مصاحبا للقمر أو والقمر معي. وطبعا معلوم أن القمر لا يسير بجوار الشخص، تمام. أو أنا سائر والنيلة، ومنه المثال المشهور استوى الماء والخشبة، يعني استوى الماء مع الخشبة، يعني استوى الماء مع الخشبة. فهذه واو هي نص في المعية بمعنى مع، والمقصود بالخشبة هنا هي خشبة المقياس، هي خشبة المقياس، خشبة المقياس المدرجة تغرز في الماء وتوضع في الماء ليعلم ارتفاع الماء. فيستوي الماء مع الخشبة، يعني يستوي الماء مع خشبة المقياس عند مقياس معين، تمام. فهذا هو المفعول معه، وهو أحد المفاعيل الخمسة كما قلنا. والاسم الواقع بعد واو المعية هذه، الاسم الواقع بعد واو المعية هذه يكون له ثلاثة أحوال، يكون له ثلاثة أحوال: أن يكون واجب النصب، تمام، وأن يترجح النصب، تمام، وأن يترجح العطف، وأن يترجح العطف. يستوي يكون راجح النصب إذا امتنع العطف، يكون واجب النصب، تمام، إذا امتنع العطف. وهذا كقولنا مثلا سرت والقمر، لأن القمر لا يسير بجوار الإنسان أو لا يسير معه، تمام، أو استوى الماء والخشبة. ففي هذه الأمثلة النصب هنا واجب، وقد يكون النصب راجح، وقد يكون النصب راجح. وهذا إذا ترتب على الكلام فساد معنوي أو لفظي، إذا ترتب على الكلام فساد معنوي أو لفظي. أما الفساد المعنوي فكمثل قولنا: لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لأنك لو عطفت لكان المعنى لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه. لو قلنا لا تنهى عن القبيح وإتيانه يكون المعنى لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه. وهل النهي عن الإتيان، عن إتيان القبيح مرفوض أم مطلوب؟ النهي عن إتيان القبيح مطلوب، فلو عطفنا لفسد المعنى، ولذلك يترجح هنا النصب، يترجح النصب حتى لا يؤدي العطف إلى فساد المعنى، لأن المعنى يكون لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني لا تنهى عنه ولا تنهى عن إتيانه، ولكن المعنى المراد لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني ما تبقاش أنت بتنهى عن القبيح وأنت بتعمله، تمام؟ أو يترتب عليه خطأ لفظي أو فساد لفظي، زي إيه؟ زي مثلا لو قلت سرت وزيدا، هذا المثال يترجح فيه النصب، سرت وزيدا. طب لما ينفعش أقول سرت وزيد؟ لأن العطف على الضمير المتصل المرفوع يكون بعد تأكيد الضمير، العطف على الضمير المتصل المرفوع يكون بعد تأكيد الضمير، ولذلك جاء في القرآن: أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت، وكلمة أنت هنا ليست هي الفاعل، لأن فعل الأمر للواحد المذكر فاعله يكون مستتر وجوبا تقديره أنت، فلما نقول أسكن أنت فيكون الإعراب أسكن فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وأنت الموجودة تأكيد وتوكيد للضمير المحذوف وجوبا. يبقى العطف على الضمير، العطف على الضمير المتصل المرفوع يكون بعد تأكيده، تمام؟ والعطف على الضمير المجرور يكون بعد إعادة الجار. يبقى أقول مررت بزيد وعمرا، مررت بزيد وعمرا، ويكون عمرا هنا مفعول معه وهو راجح. طب ليه ما ينفعش أقول مررت بزيد وعمر؟ لأن العطف على الضمير المتصل المجرور يكون بإعادة حرف الجار، بإعادة الجار اللي هو حرف الجر، ولذلك قال تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون، وقال: ومنك ومن نوح، تمام. يبقى يترجح العطف إذا ترتب على الكلام فساد معنوي أو فساد لفظي، ويكون العطف هو الراجح فيما سوى ذلك، كما لو قلت أكرمت زيدا وعمرا إلى غير ذلك، طبعا في حالة النصب، أو جاء زيد وعمر. تمام، يبقى كده الكلام عن المفعول معه يعني بشيء من البيان وبشيء من الإيضاح قد تم. الأداة الثانية مما يعمل النصب في الأسماء إلا، وإلا المقصود بها الاستثناء، أي إلا التي تستعمل وتستخدم في الاستثناء. والاستثناء عبارة عن قرينة، بإلا أو إحدى أخواتها، يعلم من هذه القرينة أن ما قبل أو أن ما بعد إلا، غير داخل فيما قبلها. وهذا بخلاف قول بعض النحاة والأصوليين، إن الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، لأنه يشكل على هذا أن ما بعد إلا قد دخل فيما قبلها ثم أخرج بعد ذلك، والصحيح أنه لم يدخل أصلا، فالاستثناء عبارة عن قرينة، هذه القرينة قرينة لفظية اللي هي إلا أو إحدى أخواتها، يعلم من هذه القرينة أن ما بعد إلا أو ما بعد إحدى أخواتها غير داخل فيما قبلها. فحينما أقول قام القوم إلا زيدا، فزيد غير داخل في القوم أصلا، بخلاف التعريف على أنه الإخراج، فإنه يكون قد دخل أولا ثم أخرج بعد ذلك، ولا شك أن هذا غير مراد. الاستثناء له أدوات، وأم الباب في هذه الأدوات هي إلا، وإلا هذه لها أخوات في الاستثناء، فيستثنى بإلا، ويستثنى بسوى، ويستثنى بغير، ويستثنى بليس ولا يكون وعدا وخلا وحشا أو وحاشا. أم الباب هي إلا، يبقى عندي إلا، وعندي سوى وغير، وعندي ليس ولا يكون، يبقى كده خمسة، وعندي عدا وخلا وحاشا، يبقى كده ثمان أدوات تستخدم في الاستثناء. الأداة الأم في هذا الباب هي إلا، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وهناك مصطلحات، لابد أن يعرفها الطالب قبل أن ندخل في شرح الاستثناء. فلماذا؟ لأن إلا أحوالها تختلف، تمام، تختلف أحوالها على حسب التركيب الذي أتت فيه، فتختلف إلا من تركيب لآخر. وكما قلنا قبل ذلك إن الإعراب فرع المعنى، فلا بد أن تعرف المعنى أولا حتى تستطيع أن تعرب إعرابا صحيحا. فعند بعض المصطلحات لا بد أن نعرفها. المصطلح الأول هو الكلام التام، والكلام التام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه، فالذي قبل إلا يكون مستثنى منه، والذي بعد إلا يكون هو المستثنى، والحكم منصب على المستثنى الذي هو بعد إلا. يعني الكلام في هذا الدرس على المستثنى منه ولا المستثنى؟ لا، المستثنى اللي هو بعد إلا. فنعند الكلام قد يكون تاما، وهو الذي ذكر فيه المستثنى منه، زي إيه؟ قام القوم إلا زيدا، يبقى زيدا المستثنى من إيه؟ مستثنى من القوم، يبقى زيد مستثنى والقوم مستثنى منه، يبقى ذكر المستثنى منه في الكلام فيكون الكلام تام. وعكس التام الناقص، وعكس التام الناقص. والناقص هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه. زي ما قام إلا زيد، سيبك من إعراب زيد دلوقتي لأن لها حكم خاص. أنا عايز أقول لك إيه؟ عايز أقول لك إن المستثنى منه لم يذكر، المستثنى منه لم يذكر، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه ناقص. اسمه إيه؟ اسمه ناقص. يبقى الكلام التام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه، الكلام الناقص هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه. وهناك اصطلاح آخر وهو الموجب والمنفي. الموجب هو الذي لم يسبقه نفي، هو الذي لم يسبقه نفي. زي ايه؟ زي قام القوم إلا زيدا، مش نفي في الكلام، والكلام مثبت اهو، مثبت يبقى اسمه موجب. طب منفي؟ زي ما قام القوم إلا زيد، زي ما قام القوم إلا زيد، إلا زيدا يعني، أو إلا زيد كما سيأتي بعد ذلك بالتفصيل. يبقى أنا عندي الكلام قد يكون تام وقد يكون ناقص، وقد يكون موجب وقد يكون منفي. الناقص لا يكون إلا في المنفي. الكلام الناقص اللي هو لم يذكر فيه المستثنى منه لا يكون إلا في المنفي. يعني ما تلاقيش كلام موجب، ما تلاقيش كلام موجب أو مثبت ومع ذلك حذف منه المستثنى منه، ما تلاقيهوش. الناقص لا يكون إلا في المنفي، تمام؟ فتقول ما قام إلا زيد، وما أكرمت إلا عمرو. الإعراب هنجيله بعد شوية بالتفصيل عشان بس ما حصلش إشكال. بل اللي يهمني الوقت أعرف إيه؟ اللي يهمني الوقت أن نعرف إن الكلام قد يكون تاما وهو الذي ذكر فيه المستثنى منه، وقد يكون ناقصا وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، وقد يكون موجب وهو الذي لم يتقدمه نفي، أو منفي وهو الذي تقدمه نفي. فتمت القسمة على الآتي، فتمت القسمة على الآتي: تام موجب، يبقى ذكر فيه المستثنى منه وهو مثبت لم يسبقه نفي. زي إيه؟ زي قام القوم إلا زيدا. والكلام التام الموجب يجب فيه نصب ما بعد إلا، يبقى ده الحكم الأولاني أهو. الحكم الأولاني في الكلام التام الموجب، في الكلام التام الموجب، التام اللي ذكر فيه المستثنى منه، والموجب اللي هو مثبت لم يسبقه نفي. يبقى حكم المستثنى فيه ايه؟ حكم المستثنى فيه وجوب النصب. ومنه قوله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. طب فين المستثنى منه؟ الضمير اللي هو الواو، اللي هي واو الجماعة. يبقى كلام تام هو، لأن ذكر فيه المستثنى منه وهو واو الجماعة، وهو موجب لأن لم يسبقه إيه؟ لم يسبقه نفي. يبقى الكلام التام الموجب يجب فيه نصب ما بعد إلا. القسم الثاني وهو التام المنفي، التام الإيه؟ التام المنفي، التام اللي ذكر فيه المستثنى منه. المنفي اللي هو تقدمه أو سبقه نفي. زي إيه؟ زي ما قام القوم إلا خالد. هنيجي للإعراب الوقت. يبقى ما قام، يبقى ده الكلام اسمه إيه؟ اسمه منفي أهو، لأن تقدمه حرف النفي ما. وتام لأن كلمة القوم اللي هي المستثنى منه موجودة. يبقى القسم الثاني هو التام المنفي. طب ده حكمه إيه؟ التام المنفي يجوز فيما بعد إلا النصب على الاستثناء، ويجوز فيه الإتباع، يجوز فيه الإتباع على حسب اللي قبل إيه؟ اللي قبل إلا، تمام؟ فلو أنا قلت ما قام القوم إلا زيد. يجوز في زيد النصب على الاستثناء فأقول ما قام القوم إلا زيدا نصبا على الاستثناء، ويجوز ما قام القوم إلا زيد رفعا على الإتباع. ومنه قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ما فعلوه أهو منفي لأن تقدمه النفي اللي هو ما، وهو تام لأن ذكر فيه المستثنى منه اللي هو الضمير، تمام اللي هو الايه اللي هو الضمير. يبقى في هذه الحالة يكون الكلام تام منفي، وتام المنفي يجوز فيه النصب، يجوز فيه النصب على الاستثناء والرفع على الإتباع. هتقول لي تم احنا في قراءة حفص بنقرأ بالرفع يبقى على الإتباع، أين جواز النصب؟ أتى النصب في قراءة ابن عامر، فقرأ ابن عامر رحمه الله ما فعلوه إلا قليلا منهم، قرأ في هذه الآية بالنصب على الاستثناء وبالرفع على الإتباع، تمام؟ القسم الثالث اللي هو اسمه الاستثناء المفرغ، الاستثناء المفرغ، وهو أن ما قبل إلا تسلط على ما بعد إلا، فتصبح إلا في هذه الحالة ملغاة لا عمل لها. والاستثناء المفرغ يأتي في الكلام الناقص المنفي، قلت لك قبل كده أن الناقص لا يكون إلا في المنفي، الناقص اللي هو لم يذكر فيه المستثنى منه، زي ما قام إلا خالد. يبقى ما قبل إلا تسلط على ما بعد إلا، طب ما قبل إلا طلب إيه؟ طلب فاعل، يبقى ما بعد إلا يكون فاعل، يبقى ما قام إلا خالد، وخالد تعرب على أنها فاعل، لأن إلا في هذه الحالة تصبح ملغاة. ما أكرمت إلا زيدا بالنصب، لأن ما قبل إلا تطلب مفعولا. وما مررت إلا بزيد، لأن ما قبل إلا طلب جار ومجرور. يبقى الاستثناء تام الموجب، يجب النصب على الاستثناء، قام القوم إلا زيدا. التام المنفي يجوز النصب على الاستثناء أو الإتباع، الرفع على الإتباع، زي إيه؟ كقوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، قرأ ابن عامر بالنصب ما فعلوه إلا قليلا منهم، وقرأ الباقون بالرفع. النوع الثالث الناقص المنفي، الناقص المنفي، وفيه تتسلط أو يتسلط ما قبل إلا على ما بعدها، وتلغى إلا، ويسمى الاستثناء المفرغ، زي إيه؟ ما قام إلا خالد، ما أكرمت إلا عمرا، ما مررت إلا بزيد، تمام؟ فضل معي سوى وغير، سوى وغير، والمستثنى بسوى وغير يكون مجرور دائما لأنه سيكون مضاف إليه. جاء القوم سوى زيد، تمام؟ إلى وكذلك غير، تمام؟ فتقول مثلا ما قام القوم، أو قام القوم غير زيد، قام القوم غير زيد، تمام؟ يبقى إلا أخذنا أحوالها، وسوى وغير أخذنا أحوالها، المستثنى بعدها دائما بيكون مجرور لأنه بيعرب على أنه مضاف إليه. المستثنى بليس ولا يكون بيكون منصوب دائما، بيكون منصوب دائما لأنه بيبقى اسم الايه؟ اسم الناسخ. قام القوم ليس زيدا، يعني ليس القائم زيدا، أو قام القوم لا يكون القائم، لا يكون زيدا، يعني لا يكون القائم زيدا. طب وحاشا وخلا وعدا، يجوز فيها أن تكون أفعال في الاستثناء، ويجوز فيها أن تكون حروف جر. نجح القوم خلا زيدا، أو عدا زيدا، أو حاشا زيدا. اللهم إلا إذا دخل عليها ما، في نحو قولنا ما خلا وما عدا، فحينها تتعين الفعلية. لماذا؟ لأن ما لا تدخل إلا على الإيه؟ لا تدخل إلا على الأفعال. يبقى كده الاستثناء مر معنا بشيء من البيان والإيضاح، وبقي معنا من هذا النوع درس المنادى. وحتى لا أطيل على حضراتكم، فإن شاء الله عز وجل نأخذ درس المنادى في درس قادم مع بقية العوامل. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.